الدولار يواصل تراجعه ويسجل 16.83 من 100. والمؤشر العالمي للفتوى يحذر من مخاطر نشر العنف والكراهية عن طريق تطبيقات الهواتف الذكية. ومن عناويننا: الرئيس يبحث مع نظيره زامبي تطوير العلاقات الثنائية وملفات الاتحاد الأفريقي. ورئيس يواجه الحكومة بتعزيز الإصلاحات الهيكلية للسياحة. قطاع الاتصالات يحظى بأولوية متقدمة في خطط واستراتيجيات الدولة. سفير مصر بأديس أبابا ووزير خارجية إثيوبيا يتفقان على الارتقاء بالعلاقات الثنائية وتطويرها. وأيضا من عناويننا: مصر الأولى أفريقيا والثامن عالميا في الاستزراع السمكي. مدبولي يشيد بالتعاون القائم مع الأشقاء في التطوير والإصلاح الإداري ويتابع تأمين الموانئ والمنافذ الحدودية. في الذكرى 44 على تأسيسها، العربية للتصنيع تكرم المتميزين من أبنائها. المركزي اكتمال برامج الإصلاح النقدي والمالي بنجاح كبير، والاقتصاد المصري يحظى بثقة دولية. بناء قدرات الشباب في يوم أفريقيا، حيث يشهد الغد الاحتفال بذكرى تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية 25 مايو. مع اقتراب نهاية الموسم، حصاد القمح فرحة للعمال وعبء على أصحاب المزارع. الدولار يتراجع 6% من بداية 2019. سقوط مدير الاتحاد التعاوني لاستهلاك برشوة 1,000,000 جنيه. مصر تسعى لحصول السياحة على ختم المساواة. ووزير التجارة والصناعة تشادي نثق في رؤية الرئيس السيسي في أولويات القارة. والمدير الإقليمي لاتحاد جامعة شمال أفريقيا: مصر تجمع شباب القارة السمراء. انتهاء أعمال مشروع المتحف الكبير في يونيو 2020، والمشرف العام على المشروع: وفرنا 770 مليون دولار وخمسة تحالفات دولية لتشغيل الخدمات. اعتماد أول دواء مصري لعلاج المنتكسين من فيروس سي. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء لا صحة لوقف مشروع العاصمة الإدارية ولا تحصيل لضريبة الأرض الزراعية وتأجيلها لنهاية 2020. في الخبز باقي بخمسة قروش، ولأول مرة انخفاض البطالة 8.1%. مشروعات خدمية تتكلف 80 مليون جنيه في بني سويف. 116 قطار إضافي لركاب العيد. احجز تذكرتك بالمحمول أو على الموقع الإلكتروني للسكة الحديد، حيث فتحت الهيئة حجز التذاكر قبل موعدها ب 15 يوم تسهيلا على الركاب ومنع الزحام والقضاء على السوق السوداء. مصر تستعيد قطعا أثرية من نيوزيلندا الشهر القادم. بدء تنفيذ المرحلة الأولى لمنظومة عربات الطعام المتنقلة بالقاهرة والجيزة. ماراثون الثانوية الأزهرية ينطلق غدا. مدرسة للمتفوقين بالشروق ورفع كفاءة 16 بالشيخ زايد. بدء تشغيل محطة تحلية مياه العالمين الجديدة. تأهيل الشباب لرعاية كبار السن بإشراف التضامن الاجتماعي، والمرتب يبدأ ب 4000 جنيه. 50 مليون جنيه من بنك ناصر لتمويل تطوير حضانات الأطفال. بورسعيد أول محافظة ذكية، خدمات حكومية إلكترونية متكاملة للإسراع بالتنمية ومضاعفة الاستثمارات، ترخيص المرور في 30 دقيقة، وميكنة التأمين الصحي والإسكان والتوثيق. وعمال العاصمة الإدارية يتحدون الشمس لتسليم المشروعات في موعدها، ونشوف موضوع الشمس وتحدي الشمس والجو وحالة الجو. دكتورة إيمان شاكر خبيرة الأرصاد الجوية، صباح الخير. صباح الخير أستاذ إيمان، صباح الخير على كل السادة المستمعين. شوف احنا كلنا بنتحدى الشمس وبنخرج لعملنا. اه طبعا كل لازم نعمل كده فعلا، بس احنا لازم بقى نشوف حل في الموجه الحاره دي. اه يعني انا بطمن حضرتك وبطمن كل الساده المستمعين ان نهايه الموجه الحاره النهارده ان شاء الله. بكره هيكون في انكسار في الموجه الحاره بحوالي من 7 ل 8 درجات تقريبا، هنعود للمعدلات الطبيعيه ان شاء الله. فلو قلنا امس طبعا كانت درجه الحراره اعلى من المعدل وسجلت 45 درجه، النهارده هتنخفض قليلا هتسجل 42 درجه على القاهره. بكره ان شاء الله تنخفض وتنكسر الموجة الحارة وتسجل 36 درجة مئوية إن شاء الله، هنشعر بهذا الانخفاض من مساء اليوم إن شاء الله. إن شاء الله. عموما هم يعني من ضمن عناويننا مصر ليست الأعلى درجة حرارة عالميا، كنا بنشوف إن وسائل الإنترنت والسوشيال ميديا بتقول إن مصر سجلت أعلى درجة حرارة في العالم، وطبعا ده مش صحيح. ده طبعا ده كلام غير صحيح، وده بينتشر كتير جدا على السوشيال ميديا، وإحنا دايما بنأكد يا جماعة يعني نحاول ان احنا ناخد معلوماتنا من الارصاد الجويه، بلاش ناخد منها على السوشيال ميديا او على النت، لان بيكون في معلومات كتير غلط وده بيسبب بلبله عند المواطنين. اكيد طبعا. طيب طمنينا بقى على درجات الحراره الاول، في اي ظواهر جويه في الايام اللي جايه؟ هو ما فيش اي ظواهر النهارده، يعني في شويه نشاط رياح بس على شمال البلاد وسينا، ممكن تكون مثيره للرمال المقربه على سينا، لكن باقي انحاء الجمهوريه ما فيش اي مشاكل، ونشاط الرياح ده هيلطف الاحساس بالحراره. طيب الحمد لله. بقى قولينا درجات الحراره بقى. القاهرة 42، مدن وسط الدلتا سيبين يكون مطلطة 41، اسكندرية 32، يعني في انكسار بدأ على غرب البلاد فعلا النهاردة، اسكندرية 32، مطروح 29، مدن شمال الصعيد المنيا الفيوم أسيوط من 42 ل 43، جنوب سيناء شرم الشيخ 39، الغردقة 41، جنوب البلاد هنا الأقصر أسوان خليج 30 من 43 ل 44 درجة مئوية. خبيرة الأرصاد الجوية دكتورة إيمان شكر، بشكرك وصباحك خير إن شاء الله. صباح الفل عليكم جميعا. نرجع لحوارنا. حمادة بيقول أنا حمادة عرب التل الكبير، إحنا ناس بدو وعندنا عادات وتقاليد عايشين عليها ومش هتتغير، بيسلمها جيل بعد جيل، وشعارنا هو الأدب فضلوه عن العلم. وسمعوني أغنية لعبد الحليم. حاضر، لو في فرصة هنسمعك أغنية لعبد الحليم. وتحياتنا لكل أهالي التل الكبير، شكرا ليك. ألو، مين معنا؟ أيوة ألو، صباح الخير. صباح النور. أسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بكل خير، فريق عمل والعاملين بالبرنامج العام خصيصا. أهلا وسهلا، يلا قول لنا اتعلمت. مع حضرتكم أحمد عروج، وكيل وزارة التربية والتعليم سابقا أرض الجنينة غرب شبرا وخيمة. أهلا وسهلا. كل عام وحضرتكم بخير. يا ريت بس الأخلاقيات الثوابت باختصار شديد جدا هو تنفيذ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. لان الاخلاقيات دي بدات تندثر يا استاذه. بدات. طب انا بس عايز اعرف حضرتك اتعلمت ايه وعلمت ايه؟ اتعلمت ان انا احترم الكبير وارحم الصغير، اعطف عليه. وعلمت الكلام ده لابنائي، ابنائي تلاميذي وايضا ابنائي في المنزل، كذلك اكرام الضيف وحسن استقبال وحسن وداعه. كان في سهولة في توصيل هذه الأخلاقيات ولا الجيل الجديد يعني مش بيستقبل برضو؟ حضرتك باختصار شديد سيادتك، أنا بقدم السوشيال ميديا متهم أول لضياع الأخلاقيات. لا أنا بسألك سؤال صريح، كان في سهولة ولا كان في صعوبة؟ طبعا كان في سهولة ويسر وأدب وأخلاقيات ومرونة، ومرونة عند الأجيال يا أستاذة. كنا متربيين يعني أهلنا ربنا كويس وكنا ربنا مبارك فينا لهم، ولكن الأجيال اللي طالعه دي برضو ربنا يهدي في، بس يعني أنا مش بتهمهم كلهم، لا لا لا لا لا لا لا طبعا، ده الأجيال ممتازة ومحترمة وشبابنا بخير. بشكرك على وجودك معنا، ألف شكر. إبراهيم شوقي حجر: اتعلمنا من الوالد والوالدة كل ما هو جميل ويتماشى مع ما أمرنا به ديننا الحنيف بالفطرة اللي خلقنا الله عليها. كان بيحكمنا في زمن الجميل قانون فطري واحد، قانون العيب، كان بيطلقها الكبار للصغار عندما تخرج السلوكيات عن كل ما هو مألوف: الأخلاق والاحترام والتسامح وحسن معاملة الآخرين. أحمد رسلان بيقول: الجيل الحالي بيدفع ثمن غالي من عدم وجوده في حضن سته وجده، لكن عشان يكتسب منهم صفات حميدة ويتعلم على إيديهم كل ما هو جميل، نظام غذائي وأدب وعادات وتقاليد جميلة، كيفية التعامل بسبب الانقسامات العائلية حيث لم يعد يوجد بيت العيلة إلا عند قليل. بنعلمهم ما تعلمناه من الأباء والأمهات والأجداد، ولكن نسبة الاستجابة مش زي زمان لأن العصر عصر الإلكترونيات. بشكرك على رسالتك. وحوي وحوي وحوي وحوي رحت يا شعبان وحوينا الضهر جيت يا رمضان وحوي وحوي هل هلالك والبدر مبان شهر مبارك وبقاله زمان هل هلالك والبدر مبان شهر مبارك وبقاله زمان شهر مبارك وبقاله زمان محلى نهارك بالخير مليان وحوي يا وحوي رحت يا شعبان وحوينا الدهر جيت يا رمضان وحوي يا وحوي جيت بجمالك سقف ويا عيال سقف ويا عيال يلا محلى صيام نور ليالي رمضان بأقوى عروض للتوفير من فينوس. 5 لمبات سبرنت 9 واط فقط بسعر 100 جنيه. العرض متوفر من الآن في جميع منافذ فينوس للبيع المباشر. الفقرة الاقتصادية لنشرة 9 مساء بالقناة الأولى برعاية بنك مصر. نعمل معا لخير بلدنا. دعم من جاهد فرحان هو وعيلته بمحصول المية والأرض اللي هم راسنا. وده حال عم مجاهد لو ما عملش حساب المية. حقيقي مصر فيها مشكلة مية يا باشمهندس. أيوة لازم نفتكر إن في دول بيشاركونا في مية النيل وحستنا إن المية محدودة والناس والصناعة بيكتروا. يعني لازم نعمل حساب المية عشان كل واحد يضمن نصيبه. فعلا لأن الزراعة بتستهلك أكتر من 3/4 مية النيل وما فيش غيركو هيحافظ عليها. صح صح يا باشمهندس. وعشان خاطرهم هحافظ على المية بعناية. يلا ننور ليالي رمضان بأقوى عروض للتوفير من فينوس. 5 لمبات سبرنت 9 واط فقط بسعر 100 جنيه. العرض متوفر من الآن في جميع منافذ فينوس للبيع المباشر. لسه بنتكلم عن اتعلمت ايه من والدك ووالدتك عزيز المستمع، وعلمت ايه لأولادك؟ ومدى استجابة الجيل الحالي لهذه الأخلاقيات؟ صلاح الصواني، يا رب أقول الاسم أكون قريته صح. الفرق الشاسع والزمن غير الزمن والفكر غير الفكر، أصبح الحوار أصبح عن طريق الميديا، وأصبح خير الكلام ما قل ودل، ورؤية عن طريق الواتس والماسنجر ولمة العيلة دليفري والتكاوي وأشياء عديدة. يعني الصورة مش قاتمة إلى هذا الحد يا صديقنا. عيد عبده، كل سنة وانتم طيبين، يجعلوا شهر خير عليكم وعلى الأمة يا رب. الاحترام المتبادل والاستئذان بين الأجيال اللي طالع، ربنا يستر عليه. معايا أختي معها ولد واحد على ثلاث بنات، مطلع عنا يعني مفيش أدب مفيش احترام. ربنا يصلح الحال، ربنا يصلح حاله وحال أولادنا يا رب. محمود الخضري، اتعلمت من والدي ووالدتي رحمة الله عليهم قول الصدق وعدم الكذب وعزة النفس وصدق التوكل على الله والإصرار على النجاح، وهذا ما علمته لأولادي، وأدعو الله أن يهدي أولادنا جميعا. أمين يا رب العالمين. برغة الشيخ، أهلا بيكي، بالتحية لفريق العمل، بشكرك بصراحة، بشكرك على يعني ثنائك على الموضوع. بتقول اتعلمنا القناعة والاحترام والتقدير والعرفان بالجميل والصدق وصلة الرحم وحسن معاملة الجيران، وغرست هذا في بناتي، والحمد لله ما أزرعه ونقاوم بالتكنولوجيا، بحسهم على فعل الخير دايما. ومن أطرف الأشياء الحفاظ على الطبق المتبادل والمتواد المتداول بين الجيران في هذه الأيام المباركة. كل سنة وانتم طيبين، لا ممكن أسمع تتر مسلسل العيلة اللي بيعرف عبر عن الترابط بين الناس في بلدنا. حاضر، حنسمعه لك يا مروه لو في امكانيه. المقدمه الموسيقيه لمسلسل العائله يا اماني لو ممكن، لو سمحتي. سعيد عواد، علمت أولادي عزة النفس، ألا يطلبوا شيء لأنفسهم، وألا يستجدوا أحد، وألا ينظروا لما في يد الناس، وهكذا كان اتعلمت واتعلمت منهم. الله يرحمهم ويجزيهم خير عنا جميعا. أمين يا رب العالمين. من الرسائل أيضا اللي عندنا، شهناز الأليوبي، أنا كبرت لقيت نفسي بقول لأمي يا أبلة، لأن إخواتها كانوا بيقولوا لها أبلة لأنها هي الكبيرة، وجدت نفسي بقول لجدتي يا ماما، وتحرمت من كلمة ماما لأمي، فعلمت أولادي كلمة ماما، وابني اتعلم من والدي الغناء والصوت الجميل لأن بابا صوته جميل جدا، وابني اتعلم من جده كل صفاته الجميلة، الأدب والاحترام، احترام الكبير والصغير. عبد الرزاق عبد الواحد، بعد صباح الخير، علمتهم الإخلاص وحب الناس واحترام الكبير، وقبل كل ده علمتهم القرب لله والصدق والأمانة، والحمد لله الاستجابة منهم دايما وتقبلهم لكل النصائح. ربنا يكرمك بيهم وتشوفهم أحسن ناس يا رب. زي أبو علوان، اتعلمت من والدتي الكلمة الطيبة وأمور الطبخ، ومن والدي احترامي الكبير والمواعيد وتقدير شغلي، وعلمت أولادي كل ده ودايما الدفع للأمام، وربنا يسر لهم الخير. وكل عام وحضراتكم بخير، وانتي وكل أصدقائنا بألف خير يا رب. من رسالي اللي عندنا، أحمد الرياش، بكل تأكيد علمتهم الأخلاق والاعتزاز بالنفس. محمد اتعلمت من والدي خصال كتيرة جدا، أهمها صلة الأرحام وما أعظمها من نعمة. صلاح السعدني الصلاة والفضيلة والمال الحلال مهما عانيت من فقر وجوع. قال له صباح الخير، مين معانا؟ مين يا فندم؟ أهلا بيك، معك محمد السيسي أستاذ أيمن. أهلا وسهلا، اتفضل. محمد الفلك، شكرا. أهلا وسهلا، اتعلمت إيه وعلمتهم إيه؟ أنا علمت عيالي اللي هم يحسبوا الكبير والصغير وتكونوا مسامحين. أنا راجل عندي 60 سنة، فاهم يا أستاذ أيمن؟ أيوة أنا معك يا فندم. وابوي وامي علموني على السماحه، ان انا سامح اللي يغلط فيا سامحه وكده، وربنا يحفظهم في القران ويبلغك ليله القدر انت واهل بيتك واللي على البرنامج كله، وانت يعني انا بحب اسمع كلكم. بشكرك يا صديقنا واهلا بيك دايما. عزه كمال بتقول بعد صباح الخير، انا بذلت كل جهدي اني اربي اولادي على القيم والاخلاق زي ما اهلي علموني، احترام الكبير والعطف على الصغير، اني ما دخلش بيتي شيء حرام، يعني نجتهد على كل شيء يرضي ربنا. انا راضي عن اولادي، طيبين ومحترمين، بيحبوا الناس وبيتمنوا الخير للغير، والقيم والعادات الطيبه كتير لا تحصى، ويجب على كل اب وام يعلموا اولادهم هذه الامور. احب اقول كل عام وانتم بخير وسعاده لاخواتي المستشار سيد اورب سيد مش عارفه بقيه الاسم ايه، واختي الحاجه هناء كمال، واختي الكبيره حاجه مديحه كمال، ربنا ما يحرمني منهم ابدا، واولادي احمد حماد واميره حماد، ربنا يجعلنا من عتقاء شهر رمضان، امين. وبعتذر عن الاطاله، انا قلت رسالتك كامله اخت عزه، ربنا ان شاء الله يتقبل كل كلمه قلتيها. ساعتنا 8:30، نسمع همسه العتاب، بعدها من تاني نرجع لحضراتكم. هنا القاهره، موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع أحمد أحمد البدري المقيم في مساكن الشهابية، عمارة 61 شقة رقم 16، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة التضامن الاجتماعي، بيقول فيها: كل سنة وكلنا طيبين وفي خير وسعادة، وإحنا في الأيام الجميلة دي عاوز أشتكي للسادة المسؤولين في وزارة التضامن الاجتماعي، عاوز أهمس لهم بمشكلتي. أنا عارف إنها مشكلة بالنسبة لهم صغيرة جدا، لأنهم في الوزارة بصراحة بيعملوا شغل كويس قوي، خصوصا مشروعهم الجديد اللي اسمه أطفال بلا مأوى، وحفاظا على تأهيل أطفال الشوارع ورعايتهم. المهم لو مشكلتي صغيرة بالنسبة لهم فهي كبيرة جدا بالنسبة لي. يا حضرات، أنا راجل مريض بالربو، حساسية على الصدر وضغط الدم وتليب بالرئتين وخشونة بالرقبة وغضروف والتهاب بالأطراف، وده كله مثبت في التقارير الطبية اللي عملت لي نسبة عجز، صرفولي على أساسها معاش ضمان اجتماعي عشان يعني يساعدني على المعيشة. هو أي نعم مبلغ صغير، لكن عند واحد في ظروفي بتفرق كتير جدا، وبقيت أعمل المستحيل عشان أعيش بالمبلغ ده مع مساعدة من ولاد الحلال. لكن اللي حصل لكان على البال ولا على الخاطر. رحت أصرف المعاش بتاع في شهر ديسمبر 2018، ما لقيتوش. جريت على البهوات وسألتهم فين معاش يا جماعة، قالوا لي اتوقف خلاص كفاية كده، بح ادي فرصة لغيرك يا أخي. يا بيه يا بيه حضرتك الكلام ده لما تكون ظروفي الصحية اتغيرت، لما يكون دخل اتغير وبقى عندي مصدر تاني للدخل أعيش منه، لكن أنا زي ما أنا وحالتي المرضية زادت كمان. بص يا سيدي، أنا صحتي على قدي وما عنديش روح للمناهدة. هو معاشك وقف وخلاص، مش عاجبك روح اشتكي، شاوره على صندوق الشكاوي يا صبحي، شاورله وانت قاعد. انت هتقوم من مكانك؟ انت هتقف وتتعب نفسك وانت صايم؟ وما طلعتش من البهوات بحاجة غير ان اشتكي، وديني بشتكي اهو، وبقول يا سادة يا مسؤولين في وزارة التضامن الاجتماعي، كنت بصرف معاش بيساعدني على المعيشة لان راجل مريض، دلوقتي المعاش اتوقف ومن غير اسباب، ممكن معاشي يرجع تاني؟ ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان. قلناهاش إجراءات مرورية لموجة الاختناقات والزحام في العشر الأواخر من رمضان، وساحات انتظار في الأزهر والحسين وجوهر القائد والجعفري، نفق الأزهر حتى 5 صباحا. ونتيجة للموجة الحارة اللي كانت أمس، الشوارع كانت خالية من المارة والكهرباء تنجح في أول اختبارات الصيف. لضمان وصول المياه للأراضي خلال الموجة الحارة، لازم نهني الناجحين في إعدادية الجيزة، نسبة النجاح 81.2%، والتعليم بتقول من الصعب تأجيل امتحانات الثانوية. فلكيا العيد الثلاثاء 4 يونيو كل سنة، وكل مستمعي البرنامج العام وكل المصريين وكل العرب بألف خير يا رب. ألو صباح الخير، مين معانا؟ ألو السلام عليكم. عليكم السلام، وكل عام وأنتم بخير. أنت بخير يا فندم. مين معاك؟ الحاج إبراهيم عبد الهادي، مدير عام سابقا بالتربية والتعليم قطب الصلاحات مركز بن عبيد. أهلا وسهلا يا فندم، اتفضل. أهلا بيكي. والله يا أستاذة إيمان، رغم أنني من أسرة فلاحين، إلا أن أبويا وأمي علموني الصلاة والصيام والزكاة وحب الفقراء وكلمة الحق مهما كانت النتائج والصدق، لأن الصدق بيؤدي إلى طمأنينة القلب وبيرفع من شأن إيه صاحبه. طب وعلمت أولادك إيه؟ والله محمد ابني محاسب في جدة، علمته كتير وهو الحمد لله ربنا يبارك فيه. علمته أن يكون هينا. كان في سهولة يا صديقنا، كان في سهولة إن هو يتقبل منك الأخلاقيات دي؟ نعم. كان في سهولة ولا كان في فرق تواصل ما بين الأجيال؟ سامع. والله أنا علمت محمد ابني أن يكون هينا ولينا وحليما وودودا ولطيفا ورقيقا وعطوفا وسمحا وعف اللسان، يقابل السيئة بالإحسان، وإذا خاطبه الجاهلون وجهلوا عليه قال لهم سلاما، وإذا مر باللغو مر مرور الكرام وأعرض عنه. بشكرك يا صديقنا علاء رضا. الصدق والأمانة مش موجودين الأيام دي، وحب الناس واحترامهم والأهم حب الخير للناس كلها. بشكرك يا صديقنا. والسيد جبر أبو عدنان اللي تعلمناه احترام الكبير ولا نتطلع لأي شيء لا يخصنا. قاسم عبد الكريم، علمت أولادي قول الحق وألا يخشوا في الله لومة لائم، وما يقولوش إلا الحق، ما يخافوش إلا ربنا، لأن المثل بيقول ما يقبض الروح إلا اللي خلقها. علمتهم إن الأرزاق بيد الله وكل واحد بيأخذ رزقه إلا ربنا كتبه. علمتهم عدم اليأس وإن الإنسان بالصبر والإرادة بيوصل لهدفه. شكرا لك يا صديقنا. معانا؟ صباح الخير. صباح النور. ارحب بيكي وارحب بشبكه البرنامج العام اللي جايبنا جوهره جميله زي حضرتك بتأدي الواجب اللي عليها. بشكرك يا فندم. مين معانا؟ احمد حسين من حي الورديان اسكندريه. صباح الخير على كل اهالي اسكندريه. اتفضل. الله يخليك يا فندم. بالنسبه يا فندم انا علمت عندي بنتين، علمتهم البساطه. البساطه دي اهم حاجه للانسان. ايوه. وعلمتهم كمان حاجه تانية، الايمان بالله، ما نبصش لغيرنا، ما نبصش لاي حاجه عاليه علينا. علمت البنت الاولانيه عندي دلوقتي الفن حقوق، اتجوزت عندها شهر ونص بتجوزها عروسه جديده، واللي قبل منها اختها، وعندها عندي حفيدين سعيد وسليم. وعلمت ولادي البساطه الجميله دي جوهره البيت. البساطه بالايمان والاسلام والدين، لان الانسان بينشا من بيته وهو صغير، هو طفل. الانسان بينشا وهو صغير، وهو طفل من بيته، لان الدنيا دي ماشيه على كده من صغرنا على كده، وخدنا بيها البساطه دي من صغر الانسان لما يكون من بيت جميل، بيت ايمان، بيت كله خير. بشكرك يا صديقنا واهلا بيك. سنة وانت طيبة. كل سنه وانت طيب يا فندم. يلا ننور ليالي رمضان بأقوى عروض للتوفير من فينوس. 5 لمبات سبرنت 9 واط فقط بسعر 100 جنيه. العرض متوفر من الآن في جميع منافذ فينوس للبيع المباشر. هنا القاهرة. وحياة شهر رمضان المفترج، إن ما ضربت لك كل مسلسلات الإذاعة وتمثيليات السهرات بتاعة رمضان. خمسة لقلبك. موت. حد ينقذني منها يا عالم، واديله ريال، اديله 50، اديله 70، عليا ب80 يا محمود. واحد دكتور صايم راح العيادة بتاعته لقى اليافطة مسروقة، معرفش هو دكتور ايه. Good morning. صباح الخير. ده ايه ده اللي بعتهولي على المصلحه يا ست نفيسه؟ ده جواب يا سي محمود. في واحده تشيع لجوزها جواب؟ وايه بقى اللي جوه الجواب؟ لسته حاجات رمضان. تقومي تكتبيها على عرض حال دمغه؟ ده انا عرض حالتي تصعب على الكافر. وايه بقى اللي انت عاوزاه بالظبط؟ الحاجات الضروريه بتاعت رمضان. زي ايه؟ اولا ها؟ فستان. فستان؟ مش جاب الفستان لرمضان؟ اظن عاوزنا صوم قدام الناس بفستان رمضان اللي بتاع السنه اللي فاتت، ده اللي كان ناقص. هو انت كل مناسبه عاوز لها فستان؟ في عاشوره طلبت فستان، في النقطه جبت لك فستان، المحمل لغوه طلبت فستان. ما تلفش وتخرج عن الموضوع، الكشف معاك وانا حتى رعيت الاختصار. هاوي قوي كل الطلبه بس يعني عين جمال وبندق ولوز وزبيب ومشمشيه وقمر الدين وكنافه وقطايف وقراصية وملوخيه ومحشي وثلاثة جنيه سلف. هو انا يا حسره طلبت غير الستر؟ وعاوزه منه كم ورقه راخ. يعني هتجيب ولا لا؟ اجيب ايه بس، ده رمضان حتى قرب يخلص. ابدا يا الدلع، عادي لسه فاضل على رمضان 35 يوم. 35 يوم؟ ام حسين جارتنا قالت لي كده، السنه دي رمضان طويل علشان السنه دي كبيسه. والنبي حتى لما يكون رمضان 12 شهر مش حجيب اللي بتقول عليه. يعني نصوم من غير يميش؟ يا خبر ابيض، ده حتى الصيام ما يجوز لناش. ايوه افتي يا اخت افتي، افتي انت على كيف. امال ازاي صمت من اول رمضان لدلوقتي حوالي 15 يوم؟ وحياتك وحياتك طول الليل بدع وبقول يا رب تقبلهم مني صيام من غير يميش. يا شيخ ده شهر المفروض فيه الواحد يصوم عن الاكل، عارف، عن الشرب، عارفه، عن طولة اللسان. ما تعودتش على كده، الناس كلها تعودت على المكسرات في رمضان. عادة بطالة، ده حتى مش كويس عشان سنانها. ده انا اعرف مرة واحد راح. وحياتك وحياتك ما تخرجش عن موضوع اليميش يا محمح. وحياتك بلاش موضوع اليميش يا نفنف. هو رمضان يبقى اسمه رمضان من غير يميش؟ امال يبقى اسمه ايه؟ حلفي. اسمه اللي مكتوب في شهادة الميلاد، شهر الصيام ولا شهر اليميش؟ يعني هتجيب ولا لا؟ لا. افهم من كده انك بتعاندني؟ افهمي زي ما تفهمي كده. طيب الله الله نفيسة الله نفيسة عياطي انت فاكرة يهمني انا هبعت جواب على المنصورة اقول لماما تيجي تشوف بنتها وبختها الاسود يا نهار زي بعضه جواب اي انت عاوزاها تطب علينا زي كل مرة انا هكتب الجواب دلوقتي هيه فيه مكسرات ولا لا انت بتهدديني انا هنا راجل البيت ولازم كلمتي هي اللي تمشي ها في مكسرات ولا لا هي كلمه واحده الجواب في مكسرات هايل يا باشمهندس هايل اقفل على كده خمسه لقلبك مع تحيات انا المخرج هنا ايمن فتيحه انا اسمي نفسي اسم زي ده إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة أخبار خفيفة مع بعد صباح الخير. يلا على أنا وإنا. وعناوين كتير نبتديها. فلكيا عيد الفطر الثلاثاء 4 يونيو، كل سنة وكل مستمعنا بخير. ترتيبات لنقلها في موكب مهيب. المومياوات الملكية الرحيل إلى الفسطاط. المرحلة الأولى ستضم قاعة للمومياوات والتحنيط وقاعتين للعرض المركزي والهرم الزجاجي. حتشبسوت ورمسيس الثاني على رأس الأثار المنقولة ومديرة المتحف المصري صباح عبد الرازق. 22 مومياء ملكية سيتم نقلها إلى متحف حضارة. والمتحف على الخريطة السياحية 2020. عمود مرمتاح يستقر في المتحف الكبير. وتوكشو كوري بانوين السلام عليكم من القاهرة، هدف تعريف الشعب الكوري بالثقافة المصرية وإزالة الغموض والالتباس عن المجتمع المصري. عازفة البيانو العالمية مشيرة عيسى تقدم 9:30 مساء الليل على المسرح الكبير بالأوبرا أمسية موسيقية. المراكب النيلية قبلة المصريين في ليالي رمضان والإفطار على أنغام المواويل والتنورة ورحلات السحور كاملة العدد. إطلاق جائزة التميز الحكومي العربي من القاهرة. تكريم حافظة القرآن الكريم في بني سويف. سبعة وسبعين فدان لإنشاء بورتو أسيوط. وغدا بدء بث قناة تايم سبورت أرضيا وفضائيا، تردد القناة 11449 أفقي ومعدل الترميز 27500. ومن أخبارنا إقبال كبير على شراء تذاكر كان 2019 منذ فتح باب حجز التذاكر رسميا أمس الخميس. وفاة صاحب أشهر صورة في حرب أكتوبر، الصورة التقطت له فور العبور موضحة ومجسدة للحظة الانتصار، لتظل أشهر صورة للجندي المصري. هو البطل عبد الرحمن القاضي ابن مركز المراغة بمحافظة سوهاج وأحد أبطال الكتيبة 212 دبابات في الفرقة 19. ومن أخبارنا الرياضية، الأهلي يرفض اللعب قبل أداء الزمالك لمؤهلاته، ولسارتي بيقول أهدرنا فوز مستحق أمام الإسماعيلي ونبذل مجهود لعلاج ضياع الفرص. الزمالك في حالة تركيز قبل مواجهة بوركان في إياب نهائي الكونفدرالية. أزمة بين النادي وأمن اسكندرية بسبب 20,000 تذكرة، والفريق يدخل معسكره في برج العرب وجوتس يجهز السيناريوهات البديلة. والليلة في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، الوداد البيضاوي يستضيف الترجي بهدف الثأر من مواجهة 2011. استاد القاهرة شباب ما بعد 60 عملية تطوير شاملة، تحول الشاهد على كأس الأمم إلى هيئة اقتصادية كبرى. ونكرر الخبر تاني، تسليم ملعب كان في الأسبوع الأول من يونيو. وعلى موجة البرنامج العام، في مسابقات كتيرة منها عروس النيل مع منى بطاح الساعة 11:05، كمان منى بتقدم لنا مسابقة تانية عالية وأمثالها الشعبية الساعة 1:05 ظهرا. أزميرالدا أحمد الساعة 3:17 دقيقة في مسابقة مصر في أرقام. ميرفت خير الله والمخرج أيمن فتيحة. النيل بيسأل الساعة 3:56 دقيقة. دكتور حسن مدني ومسابقة القرآن الكريم 5:06 عصرا. اللي أوله شرط آخر كارت والمخرج علي عبد العال الساعة 4:30 و5. حبايبنا الصغيرين من لقاءاتكم فرحة رمضان ورمضان والأطفال مع أبلة شيرين ماجد. فرحة رمضان الساعة 11:08 ورمضان والأطفال الساعة 3:07 عصرا. الدراما على موجة البرنامج العام سيد ما حرمه في رمضان الساعة 4:15 عصرا. عزيز وغالي الساعة 4:05. برنس ونص الساعة 7:02 مع دكتور محمد لطفي. ألف ليلة وليلة شهرزاد وشهريار الساعة 11:30 من سهرتنا. وقصة سيدنا يوسف في أحسن القصص 2 صباحا. من سهرتنا مجالس العلماء مع ياسر سعد الساعة 10:05 من سهرتنا. والمدن رائحة منى غانم الساعة 12:15. وتأتى المربوطة مع عبد الرحمن رشاد والمخرجة نانيس أبو زيد الساعة 12:30 من سهرتنا. بدءا من الساعة 5 مساء في برامج كتيرة جدا، يعني 5:10 قطائف ولطائف مع إسماعيل ديودار، 2:02 مروة شتلة الساعة 7، الساعة 5:30 هي والصيام منى خليل الساعة 6:45، حتى يأتيك اليقين فاطمة عمر الساعة 6:04. نسوش دعاء سيد نقشبندي الساعة 7:10، وفضل اشتباك عز إسماعيل الساعة 7:04، ومفتاح المدينة الساعة 7:30 و6 دقائق مع أحمد الجبالي. وعندنا إمسكية رمضان. أذان المغرب اليوم الساعة 6:47. مدفع الإمساك ينطلق 2:55. وأذان الفجر الساعة 3:15. اصحى يا نايم اصحى يا نايم اصحى واحد الدايم، وقول نويت بكرة نحييت الشهر الصايم والفجر قايم. اصحى يا نايم واحد الرزاق، رمضان كريم. وننهي هذا اللقاء بهذا الخبر. رامي شحاتة. رامي شحاتة كان حديث العالم وحديث إيطاليا. مصري، عمره 12 سنة، أنقص بس مدرسة في 51 طالب إيطالي. رامي شحاتة استقبلته وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج لتحيته على شجاعته التي لا حد لها. نعرف إزاي أنقذ 51 طالب. سائق الحافلة هدد كل نزلاء الباص المدرسي بأنه حيقوم بإحراقهم داخل هذا الباص كرد فعل غرق لطفلي أثناء محاولتهم الهجرة غير الشرعية إلى إيطاليا. أراد معاقبة السلطات الإيطالية. طلب سائق الحافلة موبايلات كل الأولاد، كله سلم الموبايلات إلا رامي. قام بتخبئة الموبايل في ملابسه وقام بالاتصال دون أن يشعر الدكتور السائق بالبوليس وبوالده، وتمكن البوليس بمساعدة والده من القبض على سائق الشاحنة أو سائق الأوتوبيس وإنقاذ 51 طالب بفضل ذكاء رامي شحاتة 12 سنة اللي أنقذ 51 طالب. تحية لرامي شحاتة 12 سنة. أخبار خفيفة. الساعة من الإذاعة المصرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لحضراتكم التحية وإليكم آخر ما ورد إلينا من أنباء وموجز التاسعة. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على تعزيز التعاون مع زامبيا في مختلف المجالات ولا سيما الاستثمار والتبادل التجاري. أشاد الرئيس خلال اتصال هاتفي أجراه مع رئيس زامبيا إدغار لونغو، أشاد بدور زامبيا الفاعل بمنطقة الجنوب الأفريقي وعلى المستوى القاري. شدد الرئيس على الأهمية التي يوليها للتشاور مع رئيس لونغو، وذلك في ضوء العلاقات المتميزة التي تربط مصر وزامبيا. التقى الأمير محمد بن سلمان ابن عبد العزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مع الفريق أول محمد حمدان نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني. تناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين إلى جانب استعراض مستجدات الأحداث على الساحة الإقليمية. وكان نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني قد وصل إلى جدة بالمملكة العربية السعودية في وقت سابق أمس. أكد رئيس الوزراء اليمني أن حكومته لن تتهاون مع المحاولات الحوثية المستمرة للدفع بالاقتصاد الوطني نحو الانهيار. جاء ذلك خلال المباحثات التي أجراها مع السفير الفرنسي لدى اليمن، كما تناولت المباحثات آخر المستجدات على الساحة الوطنية في إطار الموقف الدولي الموحد للوصول لحل سياسي وفقا للقرارات الدولية الملزمة. صرح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن الولايات المتحدة عزمة على وقف برنامج إيران النووي وعلى منعها من الحصول على السلاح النووي ومن بناء برنامج صاروخي. تعهد بومبيو بالرد على أي اعتداء إيراني، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن بلاده تمتلك ما يلزم للرد في حال قررت إيران الاعتداء على الأمريكيين أو المصالح الحكومية الأمريكية. ونبأ الأخير عن حالة الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية مائل الحرارة، على السواحل الشمالية الشرقية شديد الحرارة على القاهرة وباقي الأنحاء ومعتدل ليلة. درجة الحرارة في القاهرة 42، اسكندرية 32، مطروح 29، العريش 37، الغردقة 41، أسوان 42، حلايب 32، شلاتين 46، الوادي الجديد 45. من القاهرة قدمنا لحضراتكم أيها السادة آخر ما ورد إلينا من أنباء وموجز التاسعة. شكرا لكم ونعود ونلتقي مع موجز العاشرة إن شاء الله وجديد الأنباء. من قاموس السياسة. الإعداد سميرة أبو طالب. التقديم محمد الجمل. جنوب أفريقيا. جنوب أفريقيا واحدة من أكثر الديمقراطيات استقرارا في القارة الأفريقية، تقع في الطرف الجنوبي للقارة وتحدها كل من ناميبيا وبوتسوانا وزيمبابوي وموزمبيق وسوازيلاند، واقتصادها هو الأكبر والأكثر تطورا بين كل الدول الأفريقية، كما أن بها بنية تحتية حديثة تغطي كامل البلاد. شغل النزاع العرقي والعنصري بين الأقلية البيضاء والأغلبية السوداء حيزا كبيرا من تاريخ البلاد وسياستها، إذ لم يكن مسموحا للسود بالعمل إلا في أعمال محددة، ومنعوا من حق الانتخاب وحق الملكية، إضافة إلى انعدام المساواة بينهم وبين البيض في تقاضي الأجور، الأمر الذي جعل الأمم المتحدة تصدر عدة قرارات لمقاطعة جنوب أفريقيا عام 1962 والسنوات التالية له استنكارا لهذه السياسة، والتي بدأ العمل على تفكيكها عام 1990 من قبل حزب المؤتمر الوطني الأفريقي. تتمتع جنوب أفريقيا بمجموعة من المقومات التي تمكنها من لعب دور فاعل خارجيا، منها ما يتعلق بموقعها المهم في جنوب القارة وما تتميز به سواحلها على مستوى التجارة الخارجية والإقليمية وارتباط حدودها مع الدول الحبيسة التي ليس لها سواحل، وهناك المقومات الاقتصادية التي تجعل منها أقوى قوة اقتصادية ليس على مستوى السادك أو الجنوب الأفريقي فحسب، وإنما على مستوى القارة ككل، فهي تمتلك أقوى اقتصاد في القارة كما تمتلك ثروات طبيعية هائلة. من قاموس السياسة. الإعداد سميرة أبو طالب. التقديم محمد الجمل. الهندسة الصوتية عطوة أحمد. تعرف ان اي تعاملات بيع وشراء السلع والخدمات داخل جمهوريه مصر العربيه لازم يكون بالجنيه المصري، ولو غير كده بتعتبر جنايه. جنايه؟ افهم من كلامك ان لو مثلا ببيع شقه او بشتري ارض او بدفع تكاليف خدمه جوه مصر لازم ده يبقى بالجنيه المصري. ايوه طبعا، لانك لو اتعاملت بالاجنبي تبقى بتضر باقتصاد البلد ومخالف للقانون الا في الحالات المرخص بيها. حاجه كمان، لو بتتعامل في النقد الاجنبي نفسه لازم يكون عن طريق البنوك او شركات الصرافة المعتمدة، وفي حالة المخالفة العقوبة بتكون السجن من 3 إلى 10 سنين وغرامة من 1 مليون لـ5 مليون جنيه، ده غير مصادرة المبلغ. طيب لو أنا مسافر من مصر أو راجع ممكن يبقى معايا فلوس كاش في جيبي؟ القانون بيسمح لك تشيل معاك 5000 جنيه مصري كحد أقصى و10,000 دولار أو ما يعادلها من العملات التانية، ولو أكتر من كده لازم تقول عن المبلغ اللي معاك، وإلا بتتعرض لعقوبة الحبس اللي ممكن توصل لـ3 شهور وغرامة توصل لـ4 أمثال المبلغ الجريمة، بالإضافة لمصادرة المبلغ. هيئة الرقابة الإدارية، شركاء في حماية مصالح الوطن. يلا ننور ليالي رمضان بأقوى عروض للتوفير من فينوس. 5 لمبات سبرنت 9 واط فقط بسعر 100 جنيه. العرض متوفر من الآن في جميع منافذ فينوس للبيع المباشر. من تاني نرجع لحضراتكم وبنسألكم، بنسأل كل حد اتعلم ايه من والده ووالدته وقدر يوصل اللي اتعلمه لأولاده ولا لا، وهل كان في سهولة في نقل هذه الأخلاقيات. مريم نور بتقول هعلمهم احترام النفس قبل احترام الآخرين بس لما ييجوا. ان شاء الله ييجوا يا مريم. وفي الدكتور أيمن شبكة بيقول رافقناهم مشوار الحياة منظومة حب وتراحم بكل الرضا والحنان، ربنا يرحمهم. حضرتك ما قلتناش هما أكيد يعني علموا حضرتك كتير قوي، بس قدرت توصل هذه الأخلاقيات للأولاد؟ أم مؤمن بتقول بعد التحية: علمت أولادي الرضا بما قسم الله والتعاون مع الآخرين وقول الصدق والصراحة مهما حصل والأمانة في كل شيء وعدم التمرد على الواقع. يعني كنت ملاحظة ده الأيام دي، وربنا يوفق أولادنا ويهديهم للخير يا رب. أبو عياد: علمت أولادي الأمانة وحسن الخلق. جمال حسن طحون: ورسالة طويلة بعد التحية لفريق العمل، هو من كفر حجازي المحلة الكبرى، بيقول: متفقين ان تعليم الاخلاقيات والسلوكيات مع الجيل القديم تختلف مع الجيل الحالي. الشيء الاخر، لابد ان نعلم اولادنا ادب واخلاق، لابد من غرز القيم والاخلاق والمبادئ واحترام الصغير للكبير والصدق. ندعو الله القدير ان يلهم اولادنا التربيه الصحيحه والاخلاق الحميده. كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وحضرتك وكل المستمعين بخير. محمد الخرادلي من ابو منجوج شبرخيت بعد التحيه: الاب والام كانوا متدينين بالفطره، كان بيظهر جليا في شهر رمضان العبادات، صوم مع تلاوه القران والحفاظ على صلوات التراويح، كمان علاوه على ما يلزم من البر والصدقات. وبالمثل نشات انا وكل الاخوه، ولكن ملاحظاتي للجيل الحاضر غير عابئ بكل تلك القيم، يعني في نوع من الى حد ما من الاستهتار. يعني ربنا يهديهم يا صديقنا. مهندس إيهاب كنافة: بعد صباح الخير، عايز أقول إني تعلمت من والدي ووالدتي الرضا بمعناه الحقيقي، وده اللي بحاول أعلمه لأولادي. كل سنة وانتم طيبين. شريف البدراوي بعد تحية من برج النور الحمص مركز أجد: أهلية اللي تعلمته حسن الخلق والقيم الأخلاقية واحترامي الكبير، وعلمت أولادي هذه القيم وغرست فيهم حب الله والرسول محمد صلى الله عليه وسلم. كل سنة وانتم طيبين، وأنت وكل المستمعين بألف خير. أحمد عبد المنعم الشلبي بعد التحية: علمت أبنائي التدين والاعتماد على أنفسهم، فقد بدأوا الاعتماد على أنفسهم منذ الصغر، وكذلك احترام الغير مما أوجد لهم المحبة في قلوب كل الناس والحمد لله. كما أنه بالفعل هناك صعوبة في استيعاب النصائح من الأولاد هذه الأيام نظرا للمتغيرات اللي طرأت في هذا الزمن. أحمد هيبة: بحاول أعلم أولادي بعض الصفات الحميدة زي صلة الأرحام والعطف على الضعيف وحسن المعاملة والرحمة مع الإنسان والحيوان. أكيد الجيل الآن صعب التعامل معه عن الأجيال السابقة. يوسف محمد: الاحترام، احترام الكبير والجار والأقارب وإكرام الضيف، هو من الأقصر، أهلا بكل أهالي الأقصر. عصمت محمد رسالة في أربع كلمات بتقول: دول هم اللي علمونا. لا، احنا مش لازم أبدا ان احنا نقف إلى هذا الحد، لازم يكون لنا بصمات على أولادنا. مجدي عبد العاطي: هذا الجيل غير مؤهل لتعلم ثقافة زمان، لأن مجتمعنا الحالي ذهب في اتجاه آخر، لأن طيبة أهل زمان أصبحت مورقة لأبنائنا في عالم البحث عن الذات، تلك هي حقيقة من واقع مجتمعنا. بس حيفضل مجتمعنا فيه الطيب زي ما فيه غير الطيب. يلا ننور ليالي رمضان بأقوى عروض للتوفير من فينوس. خمس لمبات سبرنت 9 واط فقط بسعر 100 جنيه. العرض متوفر من الآن في جميع منافذ فينوس للبيع المباشر. ألو صباح الخير، مين معانا؟ ألو. أيوة صباح الخير، مين معانا؟ صباح الفل، معك محمد حسن محمد مهندس زراعي. أهلا وسهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا. والله أنا علمت الأولاد حب صلة الرحم ومساعدة الغير والمحتاجين وبجميع أنواع المساعدة، يعني مش معنوية وغيرها، يعني مش مساعدة بأي حاجة، أي حاجة من المساعدة يعملها. وكمان علمتهم انه اي حد يكون ظالم يرده، يرده عن الظلم ويقول له كده حرام عليك وحاجات زي كده ويوعظه. بشكرك صديقي، شكرا جزيلا لوجودك معنا. الو مين معنا؟ صباح الخير يا استاذ. صباح النور يا فندم، مين؟ كل سنه طيبه، محمد عدلي يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك، اتفضل. صحتك الله يسلمك. التقوى علمونا عليهما رحمه الله. طاعة الوالدين، كنا نقبل الوالدين كل صباح. التواضع والبساطه في كل شيء. نعم. حب المساكين، زياره اولياء الله الصالحين. اما بقى نقلها الى الابناء فتم ان شاء الله، ولكن ليس بالسهوله اللي احنا تلقيناها من ابوينا. لان عصرهم يختلف يا استاذه ايمان عن عصرنا. طموحاتهم عاليه ومستقبلهم ان شاء الله ماهر، لكن خدوا مننا وشربوا مننا، ولكن ليس بالسهوله التي نحن خلقنا بها. ربنا يكرمنا ونقدر نوصل لهم الامور دي يا صديقنا، وبشكرك على وجودك معنا. رجب أبو محمد رسالة تانية بيقول: صباح لمة العيلة يوم الجمعة، بشكرك يا رب. فعلا البرنامج العام بيكون سبب في لمة العيلة على سماع شيء جميل قوي. بيقول: اتعلمت من أبي صلة الأرحام والبساطة وعدم التعالي وبر الوالدين، وقد شاهدته بعيني وهو يرعى والدي حق الرعاية. أما عن أمي اتعلمت منها وما زلت أتعلم عشقي للراديو ومحبة الإذاعة، وأخص البرنامج العام. عن أبنائي فهم صغار، أعمارهم ما بين 10 و7، أحاول أغرس فيهم تلك الأخلاقيات والصفات اللي تعلمتها. وهو برضو بيضم صوته لصوت الصديقة ميرفت الشيخ في سماع تتر مسلسل العائلة، حنحاول إن إحنا نشوفه وندور عليه ونسمعه لكم من عينينا. حاضر. تيجوا نصوم شهر رمضان زي ما وصانا ربنا، صوموا صلاة ونقرا القرآن ونقيم الليل كلنا ونزكي وندي الغلابة، في ناس كتير قوي محتاج يتحس بيهم وبدموع عينيه. شمل العيلة نفضل على طول بالشكل ده، نسأل على بعض كل ليلة ونصالح الزعلانين ونحس بالمحتاجين، دول برضو أهلنا عايزين بعد رمضان نفضل زي ما احنا. دلوقتي معكم مع أفكار شبابنا. يا مصر شبابك دب الأرض خطرها ومن عاديها وعيشين فيها حررها وحطم كل آيات الظلم وأسورها وشدد ديها نضالها ونورها. أفكار شبابنا، شباب مصر، مستقبل مصر. اسمي خالد حسن طلبة، بحسب أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، واحد من علماء الجيل القادم. أنا طبعا النقطة البحثية بتاعتي بتتكلم عن حل مشكلات البحث العلمي في مصر، والنقطة دي هي من أهم النقط اللي هي موجودة دلوقتي، لأن هو البحث العلمي الأصل فيه إن هو يحل المشكلات، فما بالنا لما يكون البحث العلمي أصلا بيعاني من مشكلة. فدي يعني أدركنا في الوقت ده أصلا إيه السبب. إحنا بنعمل كل حاجة في مصر هنا، بنعمل كل حاجة، يعني بندفع فلوس، بنعمل حاجات، يمكن في بعض الدول المتقدمة تكون احنا بنعمل اكتر او بنسعى في حاجات اكتر، بس في عندنا نقطة، النقطة المحورية دي هي عبارة عن البحث العلمي نفسه. هو البحث العلمي ايه؟ البحث العلمي عبارة عن حل مشكلات للواقع، تمام، واحداث نقلة نوعية للمجتمع، ده اللي بيعمله البحث العلمي. طب لما يكون البحث العلمي فيه مشكلة، انا مهما هدفع ومهما هصرف ومهما هطور، تمام، انا في عندي المشكلة، المشكلة دي مش هتتحل أو مش هيحصل تطوير طول ما المشكلة دي إحنا بنعاني منها عندنا. فدي النقطة اللي إحنا شغالين عليها دلوقتي في الأكاديمية، ودي النقطة اللي أصلا اللي هي محورية في الخطة الاستراتيجية لمصر 2030، اللي هو طبعا قال عليها سيادة الرئيس أو تمت بتوجيهات سيادة الرئيس. حصل نقلنا أو حصل إن إحنا عملنا اقتراحات كتيرة جدا، وحصل ان احنا عملنا برامج زي برامج دعم وبرامج تكنولوجيا، حضانات التكنولوجيا، ربط المجتمع بالبيئة، بس في عندنا المشكلة اللي هي بتتلخص في البحث العلمي، ممكن تكون في الإدارة، وهي مشكلة جوهرية احنا دلوقتي بنعمل على حلها، وان شاء الله النقطة دي هتفرق في الحاجة النهائية او المنتج النهائي للاستراتيجية اللي هي اتحطت، استراتيجية مصر 2030 في العلوم والتكنولوجيا. كنتم مع أفكار شبابنا. يا مصر شبابك دب الأرض خطرها ومن عاديها وعيشين فيها حررها وحطم كل آيات الظلم وأسورها وشدد ديها نضالها ونورها. أفكار شبابنا، شباب مصر، مستقبل مصر، مع وزارة الشباب والرياضة. دكتور مجدي بدران بيقول النهوض عند التعثر. طبعا شيء جميل جدا ان احنا نعلم اولادنا لما يتعثروا في شيء ما يتأثروش ويقوموا ويكملوا المسيرة، شيء جميل جدا. نصر أحمد بيقول لابد من زرع القيم والمبادئ في أولادنا، وإن كان أبناء القرية والريف يتميزون عن أبناء المدن في توارث تلك القيم والأخلاقيات من حيث احترام الكبير، حيث لا يجلس قبل جلوسه، قبل جلوس الكبير طبعا، ولا يتناول الطعام ولا الشراب قبله، ويفسح له المجال في الحديث ويسمع أكثر ما يتحدث، ولا يستطيع التدخين أمامه. طبعا دي كلها أخلاقيات فعلا بنراها منتشرة في الريف المصري. كمان عبد الله الدسوقي، مبدئيا حيكون في ظلم كبير للجيل الحالي أو أي جيل قادم لو قررنا نربيهم على أخلاقيات الجيل السابق. مدى التطور والأخلاقيات والتعاملات بتختلف من جيل لجيل، وعايز أقول الإنسان لازم يكتسب خبراته بنفسه، الخبرات لازم الشخص يكتسبها، ما ينفعش حد يعلمها له. انت رسالتك لا حد لها أخ عبدالله، وانت طالب انها تتقال كلها، صعب جدا اني انا اقول كل هذه الرسالة الحقيقة، يعني انا حاولت ان انا اقول مضمونها لانها رسالة فعلا كبيرة وكبيرة جدا. محمود فتح الله بيقول اللي احنا بنعلمه لازم يكون احنا اتعلمناه من ابائنا، اخلاقيات مجتمعنا الاسلامي من صله رحم وعطف على الضعيف ومساعده الفقير واحكام الصلاه واحترام الصغير للكبير. اكيد كل الامور دي ان احنا لازم نعلمها لاولادنا زي ما تعلمناها. الحسيني سعد الله مشاهدة الفن الراقي من خلال مسبيرو زمان، القناة اللي أصبحت لنا نحن جيل السبعينيات والثمانيات بمثابة طوق النجاة. نفس البرنامج العام. أكثر من صديق، مروه الشيخ ورجب أبو محمد طلبوا سماع المقدمة الموسيقية لمسلسل العائلة. أماني جهزت لكم المسمع. ومن الرسائل اللي عندنا، بس يا رب يكون أصدقائنا استمتعوا بهذا المسمع الغنائي لمسلسل العائلة. إنجي عنبر بتقول أبويا الله يرحمه غرس في الاحترام والأخلاق، ربنا يرحمه رحمة واسعة. إن شاء الله تكوني قدرتي تغرسي هذه الأخلاقيات في أولادك يا رب. كمان من الرسائل اللي عندنا، سيد حسن بيقول لو تكلمنا عما تعلمناه من الوالد والوالدة هناك الكثير، أبسط التراحم فيما بيننا واتباع الأصول في جميع الأمور، ومهما نصل ونقول بمحاولات شتى مع الأجيال الجديدة ونفهمهم كيفية تعاملنا بير البعض منا إننا كنا دقة قديمة وطيبين وهم غير قانعين بتلك الأصول. ده زمانكم وده تأثير المدارس أم النوادي، أسئلة نقف أمامها حائرين. شكرا يا صديقنا. عموما إحنا حنتواصل بس بعد ما نسمع اللقاء اليومي مع برامج المرأة. إلى ربات البيوت. هنا القاهرة، إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير وأهلا بك في يوم رمضاني سعيد مليء بالمحبة والحنان والدفء الأسري والاجتماعي، بالتعاون، بالحب، بالعطاء، بالابتسام، بالإيثار، بكل ما هو جميل وخير لرسم بسمة على وجوه أهالينا وأصدقائنا وجيراننا. وأنا معكم منى خليل. يا بركة رمضان نبدأ بكلمة الإذاعية القديرة الأستاذة صفية المهندس. أخواتي المستمعات، صباح الخير. أتناول بكلمة اليوم رسالة من الإبنة ه ميم ف من محافظة الإسكندرية، تعرف بنفسها وأسرتها وتقول إن والدها بالمعاش وأنه رجل فاضل على قدر كبير من العلم والثقافة، وتقول إنها واحدة من 4 أخوات أتموا كلهم التعليم وحصلوا على شهادات عالية في كليات جامعية مرموقة. ثم تتكلم عن أمها فتقول: أمي سيدة فاضلة جدا، وهي محور هذا الخطاب والسبب الرئيسي لكتابتي إليك. إنها أمية لا تعرف القراءة والكتابة، ولكنها أم عظيمة أفنت عمرها في سبيل الأسرة والزوج والأولاد، وأدت رسالتها والحمد لله على أكمل وجه. فهي التي رعت تعليمنا وما حصلنا عليه من شهادات عالية بتفوق كبير، تعطي الحنان والحب والرعاية والعطف بلا حدود. ويشهد لها الجميع بأنها سيدة على قدر من الحكمة الفطرية والتفكير السليم، ولا أجد سبيلا لرد الجميل إليها، ولن نستطيع أن نوفيها حقها مهما فعلنا لها. المهم يا سيدتي هو أن أمي العظيمة حرمت من التعليم في مطلع حياتها لظروف عائلية خاصة، ولكني ألاحظ منذ إدراكي أنها تتكلم بمرارة وحسرة لأنها لم تتعلم. ولهذا فكرت أن أسعدها وأمحو أميتها بنفسي، ولكنها مترددة وتقول إنها تقدمت في السن وأصبحت جدة وتعاني من ضغط الدم العالي، كما أنها تشكو من صداع مستمر وبتلبس نظارة طبية، ومع كل هذا لا تتخلى عن مسؤولياتها في رعايتي أنا وإخوتي ووالدي، وتشرف بنفسها على كل صغيرة وكبيرة في البيت. والدي أيضا غير متحمس للفكرة لظروفها الصحية وسنها. فما رأيك أنت يا سيدتي؟ لأننا نعتبرك من أفراد أسرتنا وكلنا نحرص على الاستماع إليك كل صباح. كانت هذه هي الرسالة. أولا، أنا سعيدة جدا بشعورك هذا نحو والدتك يا ابنتي العزيزة، وبرغبتك في أن تردي لها شيئا من الجميل الذي قدمته لكم، وأحيي إحساسك بالأسى الكامن في نفس والدتك لضياع فرصة التعليم عليها. ولكني أميل إلى رأي والدك، فهي كما قلت في 54 من عمرها، وتعاني بعض المتاعب الصحية، وتستغرق رعاية الأسرة كل وقتها وجهدها، وتحمل همومكم، وتفكر في أمور حياتكم الكثيرة، وهي قطعا مشغولة جدا بأمور أحفادها. التعليم يا ابنتي له أوان، ويحتاج إلى جهد ونشاط خاص وتفرغ وتركيز، وهذا غير متاح لوالدتك في مثل ظروفها وسنها، ولا أظن أنها لا تزال تشعر بالأسى لفوات فرصة التعليم عليها، وأثق أنها تشعر بالفخر والرضا لأنها نالت 4 شهادات جامعية مع أولادها 4. إن التفكير في محو أميتها غير عملي يا ابنتي، ولكن التفكير العملي هو أن تعفوها من بعض مسؤوليات البيت والأسرة، وتتحمل عنها بعض المشاكل والمشاغل. ثم ما جدوى القراءة والكتابة لها الآن وأنتم عيونها وأوراقها وأقلامها ونور حياتها؟ وأجدى لها أن تقضي وقت الفراغ في الراحة والاستجمام، وليس في الهجاء وكتابة الحروف والأرقام والأسماء. عندها الراديو والتلفزيون يعوضانها عن كثير مما فاتها. أما إذا كنت مصرة على أن تشاهديها تمسك القلم بين أصابعها وتكتب به، علميها كتابة اسمها رسما تحاكيه وتقلده وتتدرب عليه. ربما نفعها هذا إذا احتاجت لإمضاء أي شيء لأي سبب وفي أي ظروف. أحييك يا ابنتي، وأحيي أمك العظيمة، وأعتقد أن سعادتها بكم ونجاحكم في الحياة ونجاح هي في تربيتكم أكبر تعويض لها عن فرصة التعليم التي فاتتها. والآن مع الفنان رضا إدريس والفنانة وفاء السيد ورمضان كريم. رمضان كريم تأليف أحمد السيد، إخراج نسرين لطفي. يا سعيد، شوف مين اللي على الباب. حاضر يا ماما. قبل ما تفتح اعرف مين اللي على الباب، وبعدين تبقى تعالى قولي. حاضر يا ماما. دي تيتا يا ماما. ماما، طب افتح الباب بسرعة، أنا جاية حالا. صحتك عاملة ايه يا ماما؟ الحمد لله يا بدرية. خدي يا حنان، واقفة بعيد ليه؟ ازيك يا تيتا، وحشتيني قوي. انتي وحشتيني اكتر يا حبيبتي. بصي جبتلك شوكولاتة غالية، خدي يا حبيبتي. شكرا يا تيتا، بس انا صايمة. خد انت كمان يا سعيد. هو ابوك قالك ما تاخديش حاجة مني؟ ايه ده بس يا ماما، ايه ده؟ في ايه؟ تحمد بيحبك زي ما انت بتحبيه، بس حنة وسعيد فعلا صايمين. شكرا يا تيتا، ربنا يخليكي لينا، انا هاكلها بعد الفطار. هو بخل جوزك وصل لولاده؟ العيال لسه صغيرين يا اختي على الصيام. خد اختك يا سعيد وادخلوا العبوا في الاوضه، روحوا العبوا جوه. حاضر يا ماما. يلا يا حنان. ايه اللي بتقوليه ده يا ماما؟ حد يقول كلام كده قدام العيال؟ هو انا قلت غير حق؟ يا ماما انت عارفه ان حامد مش بخيل، واحنا عايشين في حدود امكانياته. طيب يا اختي، مبروك عليكي بامكانياته. هو لسه ما جاش من الشغل؟ على ما تستريحي شويه كده يكون جه. وما كدبتش خبر، انا قبضت المعاش وكلمت الحاج فتحي يجي على هنا. والحاج فتحي ده يا ماما مضمون؟ إلا مضمون، ده قريب الست عزيزة جارتنا الله يرحمها، وساكن في البيت اللي جنبنا من 7 سنين. ده هو الحاج فتح، الناس الطيبين بيجوا على السير. أيوة يا حاج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. انت فين يا حاج؟ انا امام المنزل. انتوا في الدور الكام بقى باذن الله؟ الدور الرابع يا اخوي، باب الشقه اللي في وش السلم. ان شاء الله ان شاء الله، اقل من دقيقه واكون عندكم. وفي اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، صدق الله العظيم. خد يا حاج فتح، ادي 400 جنيه بتوعي و200 جنيه بتوع تهاني بنتي. هاتي تبرعك يا بدري، ربنا يجعله في ميزان حسناتكم. اتفضل اتفضل يا حاج فتحي، 500 جنيه كنا هنتبرع بيها لمستشفى القلب. اعوذ بالله، مستشفى القلب؟ عارفه يا بنتي بياخدوا فلوسكم ويصرفوها على نفسهم مرتبات وبدلات. ايه ده ايه ده، معقول الكلام ده يا حاج فتحي؟ انت ما بتقريش جرايد بقى ولا ايه يا بنتي؟ لكن احنا بندي الفلوس للمحتاج فعلا، اللهم تقبل منا ومنكم. انا سمعت في التلفزيون حاجة زي دي يا حاج. استنى يا حاج فتحي، خد ال 500 جنيه التانية بتاعت مستشفى سرطان. يا سلام، جزاك الله خيرا وبارك لك في زوجك وزريتك. يا رب. اتسلي بجرانك يا بدري، لو حد عايز يتبرع فرصة هم على الحاج فتح، وسيكون لك والوالدتك نفس الجزاء من الثواب إن شاء الله. حالا حالا هكلمه. القبض على نصاب يدعى فتح سويلم كان يجمع التبرعات. يا بدرية. أيوة يا حامد، أعمل لك شاي. هي حماتي مش ساكنة في الحلمية الجديدة في شارع صدقي؟ خير، حصل حاجة هناك؟ لا ابدا، واحد نصاب عنوانه جنب بيت المحروسه حماتي، مسمي نفسه الحاج فتحي، اتقبض عليه امبارح. نصاب ازاي؟ لا لا لا لا لا لا، ده راجل وشه بيشع نور. نصاب؟ لا لا اكيد مش هو، صورته منشوره في الجرنان. هو ده بدريه، وريني كده. يا نهار اسود، هو ابو سعيد، هو الله ينتقم منه، نصب علينا. نصب علينا؟ نصب علينا في ايه يا بدرية؟ اوعي تكوني اديتي له فلوس التبرعات. جه مع ماما واديته الالف جنيه كلها. الله الله على ما جايب امك. اسمها ماما. الله، عشان العيال ما تلقطش منك. عشان العيال ما تلقطش منك ليه وانا عيان؟ نسيب المصيبة اللي عملتيها ونمسك في ماما ولا امك؟ اخد الالف جنيه وضحك عليكو، انت اتجننت يا بدرية. ماما قالت هو بيدي الفلوس للغلابة ومضمون اكتر من مستشفيات. قولها ابو سعيد، اقولها ايه؟ من كل الله انتوا الاتنين، انا تعبت من تصرفاتكم الغلط. انت وامك من كل الله حسبي الله ونعم الوكيل. اللهم اني صايم. حقك علي يا ابو سعيد، رمضان كريم. عبلة إبهيم تتساءل عن حكم الدين في حرص الآباء والأجداد على صيام شهر رمضان الكريم برغم كبر السن. وأهلا بالدكتور حمدالله الصفتي، عضو المنظمة العالمية لخريج الأزهر. كل سنة حضرتك طيب. حضرتك بالصحة والسلامة والسادة المستمعين بألف خير. وصيام رمضان، ويمكن إحنا دايما عارفين إن أمهاتنا وجداتنا حريصين جدا على الصيام. نعم. صعب جدا إنك تقول لحد منهم افطر. نعم. أو أنت تعبان، أنت نعم. بتاخد دواء؟ لا، رمضان ده يعني لازم أصوم. نتعامل إزاي معاها وما حكم الصيام في ذلك الوقت؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا نزال نؤكد أكثر من مرة على أن الشريعة الإسلامية جاءت لرفع الحرج عن الناس، وما جعل عليكم في الدين من حرج. ربنا سبحانه وتعالى رفع الحرج عنا بالنص القاطع، ما كلفناش بشيء فيه مشقة علينا، ما كلفناش بشيء إحنا ما نقدرش نعمله. أيوة. بل بالعكس، يتعامل مع ظروف الحياة بالنسبة للناس على حسب ما يحققه من المصلحة والراحة. جدتنا وأمهاتنا المسنات إذا قرر يعني طبيب ما إن الصيام يؤذيها لمرض أو شيء، أو إن هي نفسها بتتعب، يعني قد لا تكون مريضة لكن لأجل سنها والشيخوخة هي بتتعب من الصيام ويلحقها مشقة كبيرة، ربنا سبحانه وتعالى عمل لك رخصة إنك تصوم، إنك تفطري وتفدي عن هذا اليوم، تخرجي فدية طعام مسكين عن كل يوم. فربنا سبحانه وتعالى ما أردش إنك تبقي يعني ترهقي نفسك علشان تبقي يعني متقربة، لا، القربة إلى الله تحصل بدون مشقة إن شاء الله. رخص إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه، زي ما بيعمل حاجات الجمدة العزيمة الشديدة اللي ويتقرب إلى الله بالأمور اللي فيها مشقة، كمان الأمور اللي فيها رخص وتسهيل من الشرع ربنا سبحانه وتعالى عايزنا نعملها. وسيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للراجل كده، قال له ما ذقت بعدك طعاما إلا لأ وجهه متغير وشاحب ومن الصيام. فقال له من أمرك أن تعذب نفسك؟ فالإنسان ربنا ما أمروش أنه يعذب نفسه ولا حاجة، ربنا أمره أنه ينتبه لظروفه ولصحته ولبدنه ويفعل من ذلك ما يطيق. سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كده، قال أكفلوا من الأعمال ما تطيقون، يعني اعمل العمل اللي تقدر تعمله، إنما أنك تشق على نفسك وتفتكر ان ده قرب الى الله عز وجل وبعدين يعود عليك ده بالضرر في جسدك، لا، ده مش مطلوب. فانت ربنا سبحانه وتعالى عمل لك رخصه، والثواب هتاخديه، يعني هتاخديه، لان ربنا سبحانه وتعالى يتسخى على عباده. ربنا عارف كويس انه انت كان نفسك تصومي بس ما قدرتيش لان عندك ظرف معين. والامام الجرداني في شرح الأربعين النوويه بيروي حديث جميل جدا، يقول ان الله تعالى يطلع عبدا من عباده يوم القيامة على صحيفته فيجد فيها صياما وصلاة وحجا وزكاة، فيقول يا رب ما فعلت في من ذلك شيئا، أنا ما عملتش حاجة من الكلام ده كله، فيقول الله تعالى علمت نيتك في يوم كذا أن لو استطعت لفعلت، فأعطيناك ثوابها، فليس العبد بأكرم من الرب. ربنا سبحانه وتعالى كريم ويعلم نية عباده، فإذا كانت نيتك الصيام والتقرب إلى الله لكن منعك من ذلك مانع، ربنا سبحانه وتعالى يكتب لك بهذه النية ثواب الصيام ولك الرخصة التي جعلها الله عز وجل في الدنيا رفقا ورحمة وشفقة على المؤمنين. القرآن بيقول فدية طعام مسكين، احنا بقى المسكين ده ازاي هنطعمه؟ او من طعامنا نفس الاكل اللي انا بتناوله بالضبط، من اوسط ما تطعمون اهليكم، يعني الوسط له العالي خالص زي الانسان ما بياكل، الفطار والسحور قد ايه يعني بفطر ايه وسحور قد الواحد لو بيفطر ويتسحر قد ايه، بس هي دي المسألة، ودي بتختلف من حد لحد. وربنا سبحانه وتعالى عمل المسألة مفتوحة، يعني كل انسان يجوز له انه يزود، ما فيش مشكلة يعني اذا كان عنده طاقة وقوة عملية لذلك، لكن أقل يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل الأمر على الإيه، على الوسط اللي هو لا يتعدى الأمور المبالغ فيها. اللي عاوز يبالغ لأجل الشر وعنده قدرة على ذلك ما فيش مشكلة، لكن يعني ما يحصل به الطعام للشخص العادي، سواء يعني شخص من أوساط الناس ما هوش يعني الفقير جدا ولا الغني إلى أقصى إيه، إلى أقصى درجة، يعني المسألة تبقى في الوسط، فيطعمه بما يعني أو يخرج حتى قيمة هذا الطعام على مذهب الإمام أبي حنيفة، مش شرط أنه يعني يقدم له أكل، يعني ممكن يعطيه الفلوس قيمة فطور وسحور لفرد يعني في الحالة الوسط بالضبط، يعني دي زي ما قلنا بتختلف من واحد لواحد، مش عايزين نقدر يعني، لكن يعني بتختلف من شخص لشخص، وكل إنسان يعلم قيمة ما يتصدق به لأجل ذلك، فخرج عن اليوم طعام مسكين بهذا الشكل. علمنا الصبر في أيامنا والحكمة من الدين وشريعة أحكامنا وسماحة إسلامنا وجزاء الصايمين علمنا الصبر في أيامنا والحكمة من الدين وشريعة أحكامنا وسماحة إسلامنا وجزاء الصايمين خلينا ببركاتك نتحلى بصفاتك نتطهر بزكاتك ونكون موعودين بالجنة ونعيمها وأمنها وسلامها ونفوسنا بصيامها تبقى من الفايزين خلينا ببركاتك، نتحلى بصفاتك، نتطهر بزكاتك، ونكون موعودين بالجنة ونعيمها وأمنها وسلامها، ونفوسنا بصيامها نبقى من الفايزين. والله بعودة بعودة بعودة بعودة والله. الأسبوع الماضي قدمت هالة سالم لقاء عن مبادرة الخير، نستمع إلى جزء من هذا اللقاء. أتعرف بحضرتك، رضا عفيفي، رئيس لجنة الطفل لأسرة ستات الشباب قد التحدي في العلاقات الإنسانية برئاسة الأستاذة صباح، كل الكتلة طبعا ماما ميسة. إحنا عاملين مبادرة حلوة قوي اسمها افتح دولابك تزيد حسناتك. كل الهدوم اللي موجودة هدوم جديدة معمولة في اللاندرو ونجيب وزي الفل، ودي إن شاء الله هنسافر بها بني سويف، هنوزعها بإذن الله خلال الأسبوع ده بإذن الله. وكمان في مبادرة اللي هي البيوت اللي هي تعبانة، في كمان ناس تعبانة بنساعدهم غسل كلوي، في ناس محتاجة يعني في بيوت كتيرة يعني. احنا عملنا حصر لبعض البيوت، كانت ماما ميسة وجهتنا طبعا، وعملنا حصر لبعض البيوت المستحقة. ودي احنا مبادراتنا ما تبقاش قصيرة على رمضان بس، احنا بنتابع مع ناس كتير زي حلاوتهم وزي الناس اللي احنا زرناهم، دي ما بتبقاش علاقة مرة وخلاص، لا العلاقة دي بتبقى مستمرة معنا، وناس كتيرة والحمد لله رب العالمين. وخير خير كل رمضان شهر الخير، رمضان شهر الخير وكله خير ان شاء الله، وربنا يجعله شهر كريم. احنا كلنا بنحب مصر، وكلنا عايزين يا رب كل الناس تبقى كويسة، وكل مصر تبقى بخير ان شاء الله، وانتم بخير بإذن الله. والآن مع يوميات زوج صائم. يا صباح الورد والفل والياسمين على حضرات السادة والسيدات المستمعين والمستمعات، الأزواج منهم والزوجات اللي عايشين في سعادة وفي تبات وفي نبات. أنا بقى يا حضرات زي ما انتوا شايفين كل سنة وانتوا طيبين وسعدة ومبسوطين، رمضان أيامه بتجري والله وأيامه يجي العيد. كل سنة وانتوا طيبين، وبنسبة العيد ومشتروات العيد دار حوار ما بيني وما بين الست أحلام مراتي على لبس العيد، لبسها ليها وللعيال. ايه رأيك يا عبدو في افطار النهاردة؟ الحقيقة يا أحلام فطارك حلو قوي، تسلم إيديكي. ألف هنا والشفا يا حبيبي، مطرح ما يسري يمري. بقولك ايه يا عبدو؟ قولي يا أحلام. أنا بقول يعني يا دوب ننزل بكرة نلف للعيال على لبس العيد. لبس العيد يا أحلام؟ الولاد عندهم لبس كتير من الصيف اللي فات. فاكرة لما نزلت تشتري ليهم في الأوكازيون آخر الصيف اللي فات؟ يعني أكيد في حاجات لسه جديدة ما تلبستش يا أحلام. اخص عليك يا عبدو، عايز تلبس العيال لبس قديم يحسوا بفرحة العيد إزاي؟ قديم ليه بس يا أحلام؟ هما لبسوه حتى ولو يا عبدو، أهو اسمه قديم. يا أحلام كده غلط، لازم نعلم العيال الرضا والقناعة والترشيد. يا حبيبتي القضية مش إني أشتري وخلاص، طالما عندي هدوم جديدة يبقى إيه لازمة إن أنا أشتري تاني؟ عبدو هنشتري جديد؟ يعني هنشتري جديد بالعافية يعني أحلام؟ لأ بالتراضي يا حبيبي، خلي العيال تفرح، الدنيا عيد. ما تفرح يا أحلام، تفرح زي ما هي عايزة بس بالعقل. أحلام تعالي معايا كده، تعالي معايا قط الولاد. وفتحت الدولاب يا حضرات، لقيت شنطة هدوم كاملة في الدولاب، فتحتها للأولاد وكأنهم أول مرة يشوفوها. الله يا بابا حلو قوي اللبس ده، الله يا ماما حلو قوي اللبس ده. بصيت لأحلام وقلت لها شفت يا أحلام، العيال نسيوا الهدوم اللي عندهم من كترها يا أحلام. يا ريتك ترتب الدولاب أول بأول، هتلاقي حاجات للأولاد منسية طلعيها يستفيدوا بيها، ونوفر القرشين لحاجات تانية أهم. بذمتكم يا حضرات المستمعين والمستمعات، أنا كده غلطان؟ يوميات زوج صائم، نسرين لطفي، محمود عامر. وعلى مائدة إفطار الأسرة نستمع إلى هذا الطبق الشهي. نعمل النهاردة صينية المكرونة بالخضار، دي بتبقى وجبة كاملة متكاملة فيها يعني بروتين ونشويات وخضروات، فبتبقى مفيدة قوي على الفطار. نقول مقاديرها مع بعض. أول حاجة نص كيلو صدور فراخ مخلية، نص كيلو مكرونة، أنا بفضل المكرونة اللي هي القواقع الموجودة في السوق لأنها بتمشي مع الصينية دي قوي، 2 جزرة مبشورة، 8 كيلو فاصوليا، أو إحنا إذا كنا مش هنقدر نقول 8 هنقول قد طبق صغير فاصوليا مسلوقة ومقطعة صغير، وبرده طبق تاني صغير زي بتاع الشوربة بسلة مسلوقة، وبصلة كبيرة مقطعة حلقات رفيعة، وطبعا سمن وزيت ملح فلفل حبهان. ده مقادير الخضروات. هنقول مقادير البشاميل 5 معالق دقيق، 2 لبن، طبعا اذا كان ساعات في دقيق بياخد لبن اكتر من كده، انت بقى حسب ما البشاميل طريقته سهلة ومعروفة، حسب ما بتحبي تزودي نص كوباية تقللي تعملي اللي انت عايزاه في الخمس، بحيث ان انا عايزة البشاميل يكون سمكه مش تخين، يعني لما نشيله بالمعلقة ينزل منها بسهولة. نقول مع بعض الطريقة. هنسلق طبعا المكرونة لوحدها، نسيبها على جنب، بنسلق كل الخضار كل واحد لوحده، الفاصوليا مقطعة صغير قوي بنسلقها لوحدها، والبسلة كذلك، بنقطع البصلة طبعا حلقات رفيعة وبنركنها، بنجهز المقادير كلها عشان نستعملها ورا بعض. أول حاجة بنجيب حاجة صغيرة، طاسة صغيرة، ونحط فيها معلقة سمن وثلاث معلق زيت، احنا بنبقى محضرين سمن وزيت بدون كمية، يعني بناخد في الأول خالص معلقة سمن ثلاث معلق زيت، بنحمر فيهم الجزر المبشور عندنا، يعني هيدبل معانا شوية صغيرين ونشيله بعد كده، بنشوح مكانه البسلة والفاصوليا على بعض. بعد كده هنحط معلقة، هنغير بقى الصينية الطاسة بتاعتنا، نحط معلقة سمنة جديدة وثلاث معلق زيت تاني، هنحمر فيهم البصلة المتقطعة رفيع، بعد كده هننشلها. مكان البصلة احنا قلنا ان احنا عندنا في المقادير نص كيلو صدور فراخ مخلية، هنقطعها شرايح رفيعة، ومكان البصلة بنحمرها ونسيبها تستوي لغاية ما يكمل السوى خالص. بعد كده بناخد طبعا ساعة ما بيبقى الفراخ بتستوي بنعمل البشاميل عشان تبقى المقادير كلها جاهزة وسخنة عندنا. وعلى فكرة صينية المكرونة دي يمكن نعملها قبل الفطار، مفيش ساعة واحدة بس، لانها بتحب تتاكل سخنة وكل مقاديرها بتبقى سهلة وتحط على بعض. بنجيب بقى الصينية اللي احنا هندخلها الفرن اللي فيها المكرونة، بنحط فيها في القعرخ تحت خالص بنحط شوية بشاميل، بعدين بنحط طبقة من المكرونة المسلوقة، وبنقلب بقى جميع الخضروات على بعضها اللي عندنا، الفاصوليا على البسلة على الجزر على البصل على الفراخ المتقطعة حلقات، وبنحط طبقة منهم ونكمل طبقة بشاميل تانية وطبقة مكرونة، وفي على الوش خالص بنحط بشاميل تاني، يعني بنحط في القعر بشاميل في المنتصف بشاميل فوق الوش بشاميل عشان يخلي الصينية متماسكة مع بعض، وبندخلها الفرن وبنستنى. ما تاخدش في الفرن طبعا، بندخلها فرن يكون سخن، بنسخن الفرن قبل كده وبنستنى حاجة يمكن نص ساعة لغاية ما تتحمر أو حسب فرن كل واحد. وبهذا عزيزتي المستمعة نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة، غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. شكرا لك وكل الشكر لعواد صبحي هندسة إذاعية، وكنت معكم اليوم منى خليل. رسائل حضراتكم، محمد علي محفوظ بيقول علمتهم الشهامة، وسرية شلبي بتقول علمتهم الصدق والإثار وحب الخير والأدب في الكلام. الله عليكي. كمان من الرسائل اللي عندنا، ثانية واحدة ريلود، طب فصلي أمني. لما تلاقي نجوم السما مليانة إيمان، وما تلاقي الخير والحب في كل مكان، وما تلاقي هلال نور في السما فرحان، يبقى بعود أرجوك لينا يا رمضان. لما تلاقي نجوم السما مليانة إيمان، وما تلاقي الخير والحب في كل مكان، وما تلاقي إلا النور في يتجمعوا تراويحك يركعوا في المغرب يفطروا على الأذان. رجب أبو محمد ومرفت الشيخ بيشكروا فريق العمل أماني وداليا على المقدمة الموسيقية للعائلة. لا شكر على واجب. إحنا بنتمنى دايما إسعادكم. من الرسائل اللي عندنا هشام محسوب أبو عمار بيقول بفضل الله تعالى ربنا يرحم والدينا ويجعل مثواهم الجنة ونعمة. اتعلمت من والدتي محبة الله وعمل الخير وقضاء حوائج الناس من خلال عملي، وتعلمت من والدي الدقة والالتزام في كل شيء والكلمة الواحدة واحترام النفس واحترام الغير والمواعيد. وأنا الآن ومن 20 سنة بحاول أبص في أولادي كل اللي تعلمته من والدي ووالدتي، والله المستعان. ربنا يوفقك. والكل تجمعوا تراويحك يركعوا في المغرب يفطروا. شريف البدراوي قلنا رسالته، يعني أنا أعتقد أن كل الرسائل تمت قراءتها. دايما يا رب نقدر نساعدكم ونكون في تواصل مع حضراتكم. بشكر فريق العمل داليا محمود مخرجة اللقاء وأماني هلال مهندسة الصوت. الجمعة القادمة إن شاء الله نلتقي على خير من خلال موجات البرنامج العام وحوار جديد من حواراتنا، وكل سنة وكل المستمعين بألف خير. وما تلاقي إلا النور في السماء فرحان، يبقى بعود أرجوك لينا يا رمضان. تمام الساعة من الإذاعة المصرية. العاشرة في القاهرة، نجدد التحية وإلى حضراتكم آخر ما ورد إلينا من أنباء. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على تعزيز التعاون مع زامبيا في مختلف المجالات ولا سيما الاستثمار والتبادل التجاري. وأشاد الرئيس خلال اتصال هاتفي أجراه مع رئيس زامبيا أدريس لونجو، أشاد بدور زامبيا الفاعل بمنطقة الجنوب الأفريقي وعلى المستوى القاري. وشدد الرئيس